يا حجرة ضمت جمال محمد، حيت كريما سيدا كاملا بدرا. يا حجرة ضمت جمال محمد، حيتي كريما سيدا كاملا بدرا. مضى العمر مني يا محمد وانقضى، ولم تسمح حلي الأيام أن أنظر الحجرا. مضى العمر مني يا حبيبي وانقضى، ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرا. مقامك محمود وأنت محمد، ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. يا عيني، ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. يا صلوا على النور الذي عرج السماء، يا فوز من صلى Yes. الثرى.